تغريدات في السيرة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة تبوك. وفي رجب من السنة التاسعة للهجرة وقعت آخر غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة تبوك. وتبوك تبعد عن المدينة 700 كيلو تقريبا، وكانت هذه الغزوة مع أعظم دولة في العالم في ذلك الوقت وهي الروم. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم. جاء وقت غزوة تبوك في ظروف قاسية، الحر شديد والمسافة بعيدة جدا، ولذلك تسمى أيضا غزوة العسرة. ولم يكن الخروج لغزوة تبوك على التخيير، وإنما كان على الوجوب، يجب على كل مسلم الخروج إلا لمن له عذر كمرض ونحوه. ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الإنفاق لتجهيز جيش العسرة، فتسابق الصحابة إلى التنافس في الإنفاق، فجاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه بكل ماله فأنفقه على جيش العسرة، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله وأنفقه على جيش العسرة. تغريدات في السيرة. حرف موسى العزيز. صوت فيصل ابن جديان العتيبي.